بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم نفعنا الله بعلمه: أنواع العبادة وأدلتها. ونوع عبادة الرحمن بإسلامنا إيماننا الإحسان، كالخوف والرجاء بالسواء، وفي توكل وفي الدعاء، ورهبة خشوعنا ورغبة، ومثل ذا نقول نحو الخشية، إنابة لله واستعانة به، استعذ كذاك باستغاثة، والذبح والنذر ونحو ما مضى، وتم نظم الكل أيضا وانقضى، وصرفه لغير الله منكر، وفاعل له بهذا يكفر، دليله في المؤمنون يتلى، وقل لمن يأباه أولى أولى، وخذ دليل ما مضى جميعا مرتبا وكله سميعا، دعاؤنا مخ لذي العبادة، واقرأ بغافر ترى السعادة، وخوفنا دليله قبل النساء، بآل عمران أب لمن أساء، وبعده فالكهف ثم المائدة، وفي ثلاث أنبياء سائدة، وخشية دليلها بعوني إلهنا بقوله واخشوني، إنابة دليلها من الزمر، وبعده أم القرآن مستطر، معوذات سورة الأنفال، أنعام إنسان على التوالي، وسنة بلعن الله من ذبح لغيره فخاسر وفي ترح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقهم واتبع هداهم إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. سبق معنا في دروس ماضية الحديث عما يتعلق بأنواع العبادة وأدلتها، وذلك من خلال هذا النظم المسمى بإسراج الخيول في نظم المسائل الأربع وثلاثة الأصول، وهو نظم لأصل لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. وتحدثنا عن أنواع العبادة وعن أدلتها، وانتهى بنا المطاف عند الحديث عن الاستعاذة والاستغاثة، وسبق الكلام عن الخوف والرجاء والتوكل والدعاء والرهبة والخشوع والرغبة والخشية والإنابة والاستعانة. قوله إنابة لله واستعانة به، استعذ كذاك باستغاثتي. فقوله به استعذ إشارة إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات جامعات، حينما قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، إلى أن قال: فإذا استعنت فاستعن بالله، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالاستعانة والاستعاذة والاستغاثة هذه من الأمور التي ينبغي أن تصرف لله جل وعلا، إذ هي متعلقة به، وهي من أنواع العبادة، وإن كانت تتنوع أحادها، ولكن إذا كانت في مقام العبادة التي هي التذلل والخضوع والرهبة والرغبة، فهذا ينبغي ألا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فالاستعانة هي طلب العون من الله، وقد مر معنا قبل ذلك. أما الاستعاذة مأخوذة من العوذ التي هي اللجوء والاعتماد على الغير، يقال عاذ بفلان أو بالمكان الفلاني إذا لجأ إليه واعتمد عليه. والاستعاذة أنواع، منها ما يكون في حق الله جل وعلا، ومنها ما يكون في حق البشر. فمن أنواع الاستعاذة الاستعاذة بذات الله جل وعلا، كأن تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. فهذا نوع من أنواع الاستعاذة التي تكون بالله جل وعلا، وهو من أنواع العبادة، من أنواع العبادة. وأما النوع الثاني فهو الاستعاذة بصفة من صفات الله جل وعلا، لأن هناك استعاذة بذات الله وهناك استعاذة بصفاته. فعندنا ذات الله، وعندنا أسماؤه، وعندنا صفاته. ومعلوم أنه يجوز في السؤال والتوسل أن يسأل الله جل وعلا بأسمائه أو بصفاته، أن يسأل بأسمائه أو بصفاته أو بذاته. فإذا قلت أعوذ بك فأنت تستعيذ بذات الله جل وعلا، وإذا قلت يا قادر أعذني فأنت تستعيذ باسم من أسماء الله جل وعلا لأنه هو القادر. وإن قلت اللهم إني أعوذ بوجهك، فالوجه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا هو النوع الثاني، وإن شئتم فاجعلوه الثالث، الاستعاذة بذات الله، وهي التي ضربنا لها مثلا من القرآن وأعوذ بك أن يحضرون، أو الاستعاذة باسم من أسماء الله جل وعلا يا رحيم أعذني، أو النوع الثالث أن يستعيذ بصفة من صفات الله جل وعلا. وقد ورد ما يدل على ذلك، كأن يستعيذ بعظمة الله سبحانه، كما جاء بذلك الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، فاستعاذ بعظمته. أو يستعيذ بعزة الله جل وعلا وقدرته، كما في الحديث الصحيح أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أو أن يستعيذ برضا الله الذي هو صفة من صفاته، ومن ذلك ما جاء عند مسلم وغيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، فاستعاذ برضا الله جل وعلا. وقد جاء أيضا في الحديث الاستعاذة بوجه الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله العظيم كما عند الترمذي، وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، أيضا يستعيذ بسلطان الله جل وعلا. إذن هذه ثلاثة أنواع كلها في الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، وهي مشروعة وهي مشروعة، وهي العبادة التي ينبغي ألا تصرف إلا له سبحانه وتعالى. هناك نوع رابع من الاستعاذة، وهي الاستعاذة بالمخلوقين والأماكن مما يقدر عليه هذا المخلوق، فهذا من الأمور الجائزة شرعا، كأن تستجير أو تستعيذ بفلان من الناس وهو أمامك ويستطيع نصرتك في أمر من الأمور، تقول فلان أعوذ بك من فلان، أو أجرني من فلان، أو أعوذ بك من ابنك، أو نحو ذلك مما يقدر عليه، فهذا يجوز. ويدل عليه ما جاء في الحديث الصحيح في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للفتن في آخر الزمان، حيث قال: ومن وجد مكانا أو ملاذا فليعوذ به، حينما قال عن الفتن: من تشرف لها تستشرف، ومن وجد مكانا أو ملاذا فليعوذ به، يعني ليلجأ إليه وليعتمد عليه، بشرط أن يكون هذا المكان معاذا له في مثل هذا الأمر. ويفسره حديث حذيفة عند مسلم وغيره حينما سأله عن الفتن في آخر الزمان، لما قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلما قال: يا رسول الله، كنا في جاهلية جهلاء، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. إلى أن قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يقبضك الله وأنت على ذلك. فهذا تفسير للملاذ الذي يعوذ به، وهو مثل هذه الشجرة، أن يعض على أصلها ويلجأ عندها هروبا من الفتن، فهذا من المعاذ المشروع. وكذلك ما جاء من حديث أبي سعيد عند البخاري وغيره: يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. فكانت أماكن الجبال التي يرعى فيها الغنم عبارة عن معاذ له من هذه الفتن. إذن هذا نوع من أنواع الاستعاذة. نوع آخر، وهو الاستعاذة بالمخلوقين، الأموات، وهذا كفر بالله وشرك به، لأن الأموات لا يستطيعون أن يعيذوا الأحياء ولا أن يعيذوا أنفسهم، ونحن نعلم أن الميت هو أحوج شيء إلى أن يعيذ نفسه، فكيف يفعل بغيره؟ ولو كان يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك لما دعي له في وفاته: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. وقد مر معنا بسط هذا في مقام سابق، لكنه نوع من أنواع الاستعاذة، وهو شرك بالله جل وعلا. من استعاذ بالأموات من أهل القبور وغيرهم فإن هذا يكون شركا بالله جل وعلا. هناك استعاذة بمخلوق حي لكنه غير قادر على أن يعيذك، فهذا لغو، فهذا لغو من الحديث، لأن بعض الناس قد يصاب بشيء ويلجأ لمن بجواره، يقول: يا فلان أعوذ بك من فلان، وهو يعلم أنه لا يستطيع أن يقدم له في ذلك أو يؤخر، لكن ظرف الحال وما يشعر به من الضيق منها أو نحو ذلك ألجأه إلى أن يقول هذا مع علمه بأنه لا يستطيع أن ينصره، فهذا يعد من اللغو، يعد من اللغو. وهناك نوع آخر وهو الاستعاذة بالمخلوق الحي الغير قادر مع اعتقاده أنه يعيذه ولو كان في الحقيقة غير قادر، وذلك كالاستعاذة بالحي الغائب أو الاستعاذة بالجن لقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان الرجل منهم في الجاهلية إذا نزل في الوادي قال أعوذ بسيد الوادي من أهل الوادي، فيزيدونهم في هذا رهقا إذ لا يستطيعون أن يعيذوهم في مثل هذه الحال. وهذا اختلف فيه أهل العلم هل يعد شركا أو لا يعد شركا، وهو مبني على الخلاف بينهم في مسألة الاستعانة بالجن، وهل يجوز للشخص أن يستعيذ بالجن ويلجأ إليهم في قضاء الحاجات ونحو ذلك أم لا، وهي مسألة خلافية مشهورة. فمنهم من أجاز ذلك بشروط وضوابط ألا يعتقد فيه المنفعة والضرر وأن يكون قادرا على إنفاذ ذلك وأن يكون حاضرا أمامه، لكن هذه الضوابط والشروط لا يمكن أن تتحقق في مثل حال الجن لأنه يصعب معرفة وجودهم أمام الشخص ومعرفة قدرتهم أيضا في الأمر الفلاني أن يعاذ منه. لكن بعض الاستعانة في بعض الأمور أجازها بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره بشرط ألا يقع في الشرك كالتقرب إليهم بعبادة من صوم أو صلاة ونحو ذلك، وأن يكونوا من صالحي الجن، وأن يكون الجني هو الذي يعرض خدماته للإنسي. واستدل رحمه الله بقصة حصلت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه حينما افتقده بعض الصحابة وبحثوا عنه فلم يجدوه، فذهبوا إلى عجوز في المدينة كان يأتيها قرين من الجن فسألوها فدلتهم فقالت هو عند إبل الصدقة، فذهبوا فوجدوه. هذا جاء من رواية أبي موسى وهي قصة ضعيفة لكنها اشتهرت عند بعض السلف. ومنها قصة الرجل المفقود الذي غاب عن أهله فحكم عليه عمر رضي الله تعالى عنه بعد 4 سنين على أن تطلق منه زوجته تغليبا لجانب الوفاة في حقه، فتزوجت برجل آخر. وبعد فترة جاء هذا الرجل إلى بلده وحينما سئل عن ذلك قال إنه أسره بعض كفار الجن وحبسوه وحصل قتال بين هؤلاء الكفار ومسلمي الجن، فانتصر المسلمون على الكفار فوجدوه في هذا المكان فسألوه عن حاجته فطلبهم أن يردوه إلى المدينة فردوه إلى المدينة، فخيره عمر بين أن يرجع إلى زوجته وبين أن يمضي العقد مع الزوج الآخر. الشاهد من هذا أنه استعان بالجن في أن يوصلوه إلى المدينة. لكن هذه المسألة يقل ضبطها، وقد تكون بابا لما هو شر منها بالتعلق بالجن والفتنة التي تحصل من الجن، لا سيما وأنه يشتهر بينهم الكذب والاستدراج والإغواء للإنس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستخدم الجن، مع أنه يستطيع ذلك، بل قد جاء في الحديث الصحيح حينما اعترضه الشيطان وهو يصلي فكاد أن يحبسه ويربطه في أحد أعمدة المسجد ليلعب به أهل المدينة، صبيان المدينة، لكنه تذكر دعوة سليمان حينما قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض الأمور التي يحتاج فيها إلى تجلية ومعرفة عواقبها، ومع ذلك لم يلجأ إلى الجن، كالبحث عن عقد عائشة الذي افتقدته، وكمعرفة أيضا قصة عائشة مع صفوان بن المعطل في حادث الإفك حينما انقطع الوحي، وكذلك في بعض الغزوات حينما يرسل أعينا إلى هذا المكان، فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يستعين بالجن في مثل هذا. ولذلك تغليب جانب المنع في استخدام الجن هو الأولى، لأن الذين أجازوه قالوا ينقسم استخدام الجن إلى قسمين. القسم الأول أن يتعامل الشخص مع الجن من خلال التقرب إليهم بالطاعة والذبح لهم والشرك، وهذا هو الذي يلجأ إليه السحرة والعرافون. أي ساحر وأي عراف هذا لم يصل إلى ما وصل إليه في التعامل مع الجن إلا بعد أن يكفر بالله جل وعلا، لأنهم لا يبذلون هذه الخدمة إلا بعد الكفر بالله والذبح لهم والتقرب إليهم والصوم لهم، فهذا واضح أنه كفر. بقي النوع الثاني الذي أجازوه، قالوا إذا جاء الجني وعرض نفسه على الإنسي دون أن يتقرب إليه أو يبذل شيء من أنواع العبادة له، وإنما يقول إذا احتجت إلي فقل بيدك كذا أو نادي باسم كذا ويمثل أمامه، وهذا كثر في هذا الزمن لأجل البعد عن كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولولع الناس بالغيب وتعلقهم به أصبحت الجن تفتن بعض الناس، وربما فتنت بعض الصالحين ففعلوا مثل ذلك ليوقعوه فيما هو شر منه. ولذلك الأولى أن تحسم هذه المادة وأن يقطع هذا الباب، لا سيما أنه ليس هناك دليل واضح صحيح يجيز هذه الاستعانة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعامل مع الجن إلا من خلال مسألة واحدة، هو أنه قرأ عليهم القرآن ليرجعوا إلى قومهم منذرين، ولم يأخذهم معه لا في قتال ولا في غيره. وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يفعلوا هذا. إذن على هذا تكون الاستعاذة بالجن أو بالحي الغائب تكون استعاذة محرمة، وقد تصل إلى حد الشرك المخرج من الملة. وقد يقع البعض في شيء من هذا دون أن يعتقد أو يستحضر مسألة القدرة من عدمها، فهذا أمر يتعلق بمسألة الجهل وعدمه، وهو يرجع لكل شخص بحسبه، تقام عليه الحجة ويبين له أن هذا أمر محرم لا يجوز، وأن من فعله فإنه يكفر بالله جل وعلا. قال كذاك باستغاثة، أيضا الاستغاثة من أنواع العبادة التي ينبغي أن تصرف لله جل وعلا. وهنا قال استغاثة واستعانة واستعاذة. الاستغاثة مأخوذة من الغوث، أغاثه إغاثة، فإذا تقدمت السين فهي تدل على معنى الطلب، من باب أن زيادة المبنى زيادة في المعنى، فالاستغاثة والاستعانة والاستسقاء كل هذه من باب الطلب، كلها من باب الطلب. فالاستغاثة هي طلب الغوث والإنقاذ من التهلكة، والإنقاذ من التهلكة، بخلاف الاستعانة فإنه لا يلزم أن تكون في مقام التهلكة. أما الاستغاثة فهي في الغالب أنها لا تكون إلا في طلب النجاة من التهلكة أو كشف المصيبة. والاستغاثة هنا أيضا تتنوع كما يتنوع غيرها، منها الاستغاثة بالله جل وعلا، وهذا هو المشروع في أمور العبادة أن توجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأمثال هذا كثير، منه قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وجاء في السنة استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم بربه في أمور كثيرة من المعضلات، كاستغاثته به صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر حينما رفع يديه إلى الباري جل شأنه وقال: اللهم أنجز ما وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فهذا من الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى. ومن الاستغاثة إقامة صلاة الاستسقاء وطلب المطر، هذا من أنواع العبادة والاستغاثة التي لا توجه إلى الله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك صلاة الكسوف والخسوف، هذه من الاستغاثة، لأنك تطلب وتستغيث الباري جل شأنه في أن يكشف عنك هذه الغمة وأن يرفع هذه الحال. من الاستغاثة مثلا ما جاء في بعض السنن حديث أبي هريرة في صلاة الآيات: إذا وقعت بالمسلمين نازلة آية كزلزال أو بركان أو نحوه فإنه يشرع الصلاة لمثل هذا، فإن الصلاة تشرع لمثل هذا، وتكون من باب الاستغاثة، من باب الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى في أن يكشف هذه الغمة. قنوت النوازل هذه استغاثة لرفع النازلة التي تنزل بالمسلمين. إذن الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى تكون في طلب رفع الغمة وكشف المصيبة التي تنزل بالفرد فيلجأ إلى الله، أو تنزل بالجماعات فتشرع لهم جماعة كالاستسقاء والكسوف وصلاة الآيات وقنوت النوازل ونحو ذلك. النوع الثاني أن يستغيث المخلوق بمخلوق حاضر قادر، مخلوق حي حاضر قادر يستجيب، يعني يستطيع أن يغيثك، فهذا جائز، فهذا جائز شرعا. ومنه قوله تعالى عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فهذا استغاثه وهو حاضر ومقتدر ومقتدر، فهذا يجوز، هذه الاستغاثة تجوز. نوع آخر من أنواع الاستغاثة أن يستغيث بميت، فهذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام كما مر معنا، لأن الميت غير قادر على أن يغيث الحي، بل غير قادر على أن يغيث نفسه. نوع آخر كأن يستغيث بحي غائب، أن يستغيث بحي غائب ويعتقد أنه يجيب طلبه، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، أما إن استغاث به وهو يعلم أنه لا يجيبه ويعتقد أنه لا يجيبه فهذا محرم، محرم شرعا، وبعض أهل العلم يجعله شركا أكبر. وقد يقع من بعض الناس من باب الجهل فيعذر في مثل هذا وتقام عليه الحجة، لكن لو استغاث شخص بمخلوق حي قادر لكنه غير حاضر فهل يجوز ذلك؟ المسألة، فقال إن استغاث بهذا الحي الغائب لكنه قادر فإنه لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يستغيث به في مكان يعلم أنه لا يصل المستغاث خبره، شخص في مكان ليس عنده أحد وطلب الغوث من فلان: يا فلان أغثني، فهذا لا يجوز، وهذا قد يكون في الصنف الأول الذي ذكروه من الشرك بالله. وأما إن طلب الغوث لهذا الحي الغائب في مكان عنده من يبلغ هذه الرسالة إليه وهو يقدر أن يجيبه، ففي هذه الحالة اختلف أهل العلم على قولين: منهم من أجازه تغليبا لجانب النتيجة، كأن تستغيث بفلان من الناس وعندك وكيله مثلا وسيبلغه هذه وتعلم أنه ينفذ هذا الأمر، فهذا لا بأس به. أما إذا كان لا يصل إليه مثل هذا من قبل من هو حاضر معك فهذا لا يجوز ويلحق بغيره. وبناء عليه اختلفوا في قصة المرأة التي صارت بسببها فتح عمورية، حينما قالت ومعتصمة وهي في مكان والمعتصم في مكان لا يسمعها، لكن بلغته الرسالة منها، فهذا ينبني على هذه المسألة. بعضهم يرى أن هذا من الشرك لأنه ليس حاضرا، وبعضهم يخفف في هذا ويقول الأولى تركه وإن كان قادرا على ذلك ويبلغه هذا الأمر، ويبلغه هذا الأمر. لكن لا شك أن تغليب الترك والتحريم هو الأولى والأجدر، لأن مسألة القدرة وبلوغ الخبر هذه من الأمور الظنية التي لا يمكن ضبطها، ولا يلزم أنها لما قالت ذلك في هذا المكان أنها أرادت أن توصل هذه الرسالة إلى المعتصم أو تضمن أن الرسالة تصل إلى المعتصم. فلذلك في مثل هذه الحال ينبغي الاستغاثة بالله جل وعلا أو بالحي الحاضر القادر. هناك استغاثة بحي حاضر لكنه غير قادر، فهذه أيضا يعدها بعض أهل العلم من اللغو، كأن تستغيث بفلان من الناس وتطلب منه أن يعينك في حمل شيء تعلم أنه لا يستطيع أن يحمله، فهذا من باب اللغو، لا يترتب عليه إثم في هذا. إذن هذه صور الاستغاثة، فالاستغاثة الأصل فيها أن تكون من أنواع العبادة إذا كانت من باب الاعتماد واللجوء والاعتصام فيما لا يقدر عليه إلا الله، وقد تكون أحيانا فيما يقدر عليه من قبل المخلوقين، وهذا من الأمور العادية الجائزة شرعا. ثم قال: والذبح والنذر ونحو ما مضى. الذبح والنذر أيضا من أنواع العبادة التي ينبغي ألا تصرف إلا لله جل وعلا، والذبح هو إهراق الدم تقربا على صفة مخصوصة، من باب التقرب، إذا كان هذا الذبح من باب التقرب والتذلل والتعظيم فإنه ينبغي ألا يصرف إلا لله جل وعلا، ومن ذبح لغير الله من باب التقرب والتعظيم فإن هذا يكون كفرا وشركا أكبر. ولذلك قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أن يكون النحر والذبح لله سبحانه وتعالى. ومنه قوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا كل من يتقرب إلى غير الله جل وعلا بالذبح من باب التعظيم والإجلال والتقرب إليه والخشوع والذلة فهذا يكون شركا أكبر مخرج من ملة الإسلام. أما إذا كان الذبح على وجه الإكرام للضيف فهذا من الأمور المستحبة شرعا، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فإكرام الضيف من الأمور المشروعة. وإبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة قال عنه جل وعلا فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فذبح لهم وقدمه وقربه إليهم. فالذبح لأجل إكرام الضيف هذا جائز شرعا، بل هو مستحب، بل هو مستحب. هذا نوع ثاني من أنواع الذبح. النوع الثالث الذبح للاستهلاك الشخصي والتمتع بالدنيا، وهو ما يقوم به الرجل لنفسه ولأهل بيته، يذبح الذبيحة لأجل أن يأكل منها، وهذا أمر جائز كما قال تعالى والأنعام خلقها لكم إلى أن قال ومنها تأكلون. فالله جل وعلا جعل هذه البهيمة بهيمة الأنعام لأجل أن نأكل منها. فإذا الذبح لا يخرج عن صورة من هذه الصور، إما أن يكون من باب التعظيم والإجلال والتذلل فهذا ينبغي أن لا يكون إلا لله، ومن ذبح بمثل هذه الصورة لغير الله فقد كفر. ومن صور التعظيم والإجلال في مثل هذا هو أن يأتي بالذبيحة ويذبحها أمام هذا المعظم، أن يذبح هذه الذبيحة أمام المعظم. وهذه تنقسم إلى قسمين، إن كان هذا المعظم حيا، إن كان حيا فهنا نحتاج إلى القرينة التي تدل على أنه ذبح هذه الذبيحة من باب التعظيم والتذلل والتقرب إليه، وذلك كأن يذبحها أمامه إذا قدم يأتي بالذبيحة ويذبحها كما تذبح عند النصب، فهذا شرك أكبر وكفر بالله جل وعلا، وهو الذي دلت عليه الآيات في أن الذبح لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهو الذي جاء فيه الحديث الصحيح لعن الله من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله. أما الصورة الثانية فكأن يذبح للميت أو للصنم، فهذا شرك أكبر وإن لم تدل قرينة أو شيء على أنه أراد التعظيم، لأن المسألة لا تحتمل إلا هذا، كونه يذبح هذه للميت من باب التقرب أو للصنم فهذا كفر ما يحتمل. هل يتصدق على الصنم؟ لا يمكن، إلا إذا ذبح عن الميت من باب الصدقة، من باب الصدقة له، التصدق عنه، فهذا من الأشياء التي تكلم فيها أهل العلم في مسألة وصول ثواب الأعمال للأموات، وقد مر معنا شيء من الحديث عنها. لكن إذا ذبح لصنم فهذا لا يحتمل أي معنى آخر، يكون شركا بالله جل وعلا. أو إذا ذبح للحي من باب التعظيم والإجلال والتذلل والتقرب، فهذا يكون شركا ويدل عليه القرينة، يدل عليه القرينة. فصار عندنا إذن صور الذبح، الذبح لله، الثاني الذبح لأجل إكرام الضيف، الثالث الذبح للتمتع والاستهلاك. والنذر، النذر هو أن يلزم المرء نفسه بشيء معلقا بحصول شيء آخر، وذلك كأن يقول الشخص: إن شفى الله مريضي فسأذبح كذا، أو سأتصدق بكذا، أو أصوم كذا. فهذا هو النذر، هو النذر. والنذر اختلف فيه أهل العلم، والصحيح أنه مكروه، أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يستخرج به من البخيل. فالنذر ليس علامة من علامات الطاعة لله جل وعلا، لأن الإنسان لو أراد أن يتقرب قربة محضة لله فإنه لا يعلق هذه بالأمور، بل يذبح لله ويتصدق دون أن يقيد ذلك بشفاء مريضه أو نحوه. وهناك فرق بين أن يذبح المرء نذرا إذا شفى الله مريضه، وبين أن يذبح من باب الشكر إذا شفى الله مريضه دون أن يلزم نفسه بذلك. النذر يكون بالإلزام، إذا شفى الله مريضي، أو إذا قدم غائبي، أو إذا حصلت على الوظيفة الفلانية فلله علي أن أذبح شاة أو أن أفعل كذا. هذه هي صورة النذر، وهو مكروه، وهو مكروه. لكن من نذر لله فإنه يجب عليه الوفاء، يجب عليه الوفاء بالنذر. وهذه مسألة يجتمع فيها أمران: الأمر الأول ما يتعلق بالعقائد، والأمر الثاني ما يتعلق بفروع الدين. ما يتعلق بالعقائد هو أن ينذر المرء التقرب إلى غير الله جل وعلا، كأن ينذر للأصنام والأموات ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر. وأما المتعلق الثاني للنذر فهو تعلقه بفروع الدين في أمور الفقه، وهو ما يرتبط بأحكام النذر، حيث جعل له كتاب كامل، كتاب الأيمان والنذور، هذا يذكر في الفقه لأن له أحكاما تخصه، منه حكم النذر وأن الصحيح فيه أنه مكروه، وحكم أيضا تنفيذ النذر، وحكم النذر هل هو يقوم مقام اليمين إذا لم يستطع أن يوفي بهذا النذر، هل يكفر كفارة يمين أو لا يكفر، وهل إذا كفر كفارة يمين ثم استطاع بعد ذلك هل يبقى في ذمته. كل هذا مبحوث مفصلا في كتب الفقه. والشاهد هنا في هذا الموضع هو أن النذر على وجه التقرب ينبغي ألا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، ألا يصرف إلا لله جل وعلا. وهو ينقسم إلى قسمين: نذر طاعة ونذر معصية، نذر طاعة ونذر معصية. أما نذر المعصية فهذا بالاتفاق أنه محرم، وأما نذر الطاعة فهو على الخلاف الذي ذكرنا، منهم من أجازه ومنهم من منع من ذلك وقال هو مكروه، وهو الصحيح أنه مكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. من قال إن شفى الله مريضه فسيشرب الخمر، هذا نذر لكنه نذر في معصية فلا يجوز. أو كما يحصل عند بعض، عند في عادات بعض الناس بين بعض القبائل أو نحوه، يأتي من باب الحمية وينذر: إن جاء فلان فسأنتقم من فلان، أو سأنكل بفلان، من باب الحمية وفعل الجاهلية. هذا نذر لكنه محرم، لكنه محرم. ولذلك قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولذلك القول الصحيح أن نذر المعصية لا كفارة فيه، لأنه لا يعد يمينا منعقدة، لا يعد يمين منعقدة لأنها جاءت في نذر معصية. قال ونحو ما مضى، ونحو ما مضى من ذكر الخوف والرجاء والتوكل والدعاء والرهبة، هذه ليس لها مفهوم، يعني ليس أن أنواع العبادة منحصرة في هذه فقط، بل هذا من باب التنويع، وإلا فأحاد العبادة تتجدد وتتنوع. ولذلك حتى لا يفهم البعض أن العبادة تنحصر فيما مضى، قال الناظم ونحو ما مضى، يعني أي شيء من أنواع العبادة يشبه ما مضى ويشاكله، فينبغي ألا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. قال وتم نظم الكل أيضا وانقضى، يعني تم نظم جميع ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب سردا فيما يتعلق بأمور العبادة هذه. ثم قال وصرفه لغير الله منكر وفاعل له بهذا يكفر، يعني إذا قيل ما نتيجة هذه الأمور التي ذكرها الناظم، الخوف والرجاء والرهبة والخشوع والرغبة والخشية والإنابة والاستعانة، ما حكم هذه الأمور إذا فعلت على وجه التعبد؟ قال وصرفه لغير الله منكر، من يفعل هذه الأمور لغير الله جل وعلا فهو منكر. ما حجم هذا المنكر؟ ما حجم هذا المنكر؟ هل هو مجرد تحريم فقط فيأثم فيه مع بقائه على الإسلام، أو أنه محرم لكنه يخرجه من ملة الإسلام؟ قال وفاعل له بهذا يكفر، فكل من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا فإنه يكفر كفرا أكبر يخرجه من الملة. ولذلك كان تعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والآيات كلها دالة على الأمر بعبادة الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. فالعبادة ينبغي ألا توجه إلا لله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور قد ينعم الله بها على أقوام وتصبح عندهم من المسلمات، ويرون أن بيان مثل هذا في دروسهم أو نحو ذلك لا حاجة إليه، وهذه نظرة خاطئة. فإن الله إذا أنعم على أقوام بعقيدة صحيحة سليمة فإن غيرهم يقعون في ما يستنكرونه هم الآن. ربما نحن في هذا المجلس نحسن الظن بالجميع أن كل واحد منا يقول لا يمكن أنا أذبح لغير الله، وهذا أمر مسلم عندنا، فكيف يذكر في مثل هذا؟ نقول لا، هناك من يهريق الدماء أمام الأوثان في هذا الوقت، وأنتم تعلمون جميعا أننا في عصر الحضارة وعصر التقدم المادي والمعلوماتي، ولم يأتي في التاريخ أبدا أن بلغ العالم في التقنية ووسائل الرفاهية وتوفر العلم والتعليم كما بلغ في هذا الزمن، ومع ذلك الشرك تجدونه على أشده. كبار الدول في العالم، بعض الدول تملك مفاعلات نووية، لكن أكبر ديانة عندهم عبادة البقر، عبادة البقر. وقد يكون عندهم من المجوس من يعبد النار، ولو تجول المرء في العالم ليرى أنواع الديانات لا أخذ العجب بلبه كلما أخذ. فالمسألة ليست متعلقة بالتمام بالعقل، قد يقع الإنسان في الشرك وهو عاقل، وإن كان الله سبحانه وتعالى يلوم على من لم يعمل عقله في مثل هذه الأمور وجعله مساويا للأنعام، إنهم كالأنعام بل هم أضل، لكن قد يطمس الله سبحانه وتعالى على القلوب. المرء قد يخطئ في أمور شرعية وهذا أمر ظاهر، لكن يظن من البعض أنه لا يمكن أن يقع في ضلالات مثل هذه، وهذا ليس بصحيح، بل يقع ناس في الشرك الأكبر المخرج من الملة، وهم من عقلاء الناس. ورأيت بنفسي مكانا أو متجرا كبيرا في إحدى دول الكفر، متجرا كبيرا، أكبر متجر في هذه الدولة الغربية، ومثل هذا إذا كان من أغنياء تلك الأماكن يكون أقرب إلى الفهم والإدراك والبعد عن الخزعبلات. لكن من ضمن هذا المتجر ركن للفاكهة، وجعل في أعلى الفاكهة صنما وضع تحته صينية من ذهب يضع فيها في كل يوم شيئا من الفاكهة، ظنا منه أن هذا تقرب إلى مألوهه حتى تذبل هذه الفاكهة على ما على قبولها. فانظروا أن الله سبحانه وتعالى قد يطمس على بعض القلوب والعقول فتقع في مثل ذلك. وهذا العصر وإن كان هو عصر المعلومات ووفرة وسائل الفهم، إلا أنه في المقابل يقع الناس فيما هو ضلال وانحراف، بل هو أشد من الجاهلية الأولى، أشد من الجاهلية الأولى. ولذلك التأكيد على مثل هذه الدروس أمر مهم وحتم لازم في كل مكان لأجل نشر العقيدة الصحيحة وإحياء ذلك في النفوس. وبعض الناس يظنون أن الشرك فقط هو أن تعبد الصنم، وهذا ليس بصحيح. أي عبادة توجه لغير الله فهو شرك وكفر. بعض الناس في بعض بلاد المسلمين يطوفون بالقبور ظنا منها أن في هذا بركة أو يحصل له شيء من النفع من هذا الذي يطوف على قبره، وهذا شرك أكبر يخرج من الملة أو يتقرب إليه بالقرابين أو نحو ذلك. فإذا إذا أنعم الله سبحانه وتعالى على قوم بالعقيدة الصحيحة فليعلموا أن من ورائهم من طمس الله على قلوبهم، فهم أبعد الناس عن التوحيد وعن صرف العبادة لله جل وعلا وحده دون غيره. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. ولعل أن نكمل البقية في الدرس القادم، الله أعلم، وصلى الله وسلم. يقول: هل يجوز أن يقال يا مغيث أغثني؟ نعم يجوز أن يستغيث بالله بمثل هذا: يا جابر القلوب اجبرني، يا رحيم ارحمني، وهكذا. يقول: إذا كان المستعان بغير الله، لعله يقصد المستعين بغير الله أو المستعان بغير الله وهو ميت، إذا كان المستعان بغير الله ميتا فالمستعين إن كان جاهلا هل يعذر بجهله؟ هذه مسألة تكررت معنا، العذر بالجهل من عدمها، وهي مسألة مشهورة وفيها اختلاف كبير بين أهل العلم. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه إن كان جاهلا جهلا متحققا يعذر معه، فهذا لا يحكم بكفره وإنما تقام عليه الحجة، لأننا نعلم أنه ليس كل مكان يتوفر فيه ما تقوم به الحجة. فقد يقع مثلا في الاستغاثة الشركية شخص في أماكن لا يوجد فيها تعليم، أماكن نائية لا يوجد من يعلمهم أو يبين لهم ذلك، فمثل هذا قد يعذر في جهله وتقام عليه الحجة. فإذا قامت عليه الحجة وبين له الدليل، إن وقع في ذلك بعد هذا فإنه يكفر. وأما إذا كان في مكان يدل على تقصيره هو، مكان العلم والعلماء ووسائل الاتصال المتوفرة في معرفة هذه الأمور وقصر، فهذا أقرب إلى عدم العذر. وأما الذين منعوا من العذر مطلقا فهؤلاء فيما يظهر لي والله أعلم أن الأدلة متوافرة عليهم. يقول: هل يجوز أن يصلي الوتر بعد صلاة الفجر علما عندما لم أستيقظ في آخر الليل أصلي بعد صلاة الفجر، هل يجوز أم لا؟ إن فاتك الوتر، فات موضعه وخرج عليك الفجر، فإنك تقضي الوتر بعد طلوع الشمس، غير أنك تقضيه شفعا لا وترا، تقضيه شفعا لا وترا، لا يقضى وترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عمر، صلاة ابن عمر: صلاة النهار مثنى مثنى وصلاة الليل مثنى مثنى، صلاة النهار مثنى مثنى وصلاة الليل مثنى مثنى. ويكون قضاؤك لهذا الوتر بحسب الحال. إن كنت ممن يصلي خمس، عادته أن يصلي خمس ركعات، فإنك تقضيه ست ركعات بعد طلوع الشمس، وإن كنت تصلي سبعا فتقضيه ثمان، وإن كنت تصلي ثلاثا فتقضي ذلك أربعا، وهكذا. المهم أن يكون القضاء شفعا لا وترا لا وترا. يقول: بالأمس كنا مع عدم جواز بيعتين في بيعة، إلا أنه كثر في زماننا محلات الاستبدال تعطي جهازك القديم وتأخذ جديدا وتدفع الفرق، وأصبح لوحات هذه المحلات على الشوارع العامة. لا أرى بأسا في ذلك، وليس هذا المقصود به البيعتين في بيعة، وإنما فسرنا أن البيعتين في بيعة هو بيع العينة. وأما هذه الصورة أن تأتي مثلا بجهاز هاتف قديم ليعطيك الجديد وتعطيه الفرق، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. إنما إذا كان فيما يجري فيه الربا كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والبر بالبر، فهذا اشترط فيه التقابض والتساوي، يشترط فيه التقابض والتساوي. وأما في الذهب فقالوا لا بأس من الزيادة اليسيرة، تعطيه هذا الذهب الذي عندك مثلا بألف ريال يشتريه منك، ويعطيك ذهب بألف ومئة فتدفع له الفرق مئة ريال، هذا يجوز في حالة واحدة، إذا كان يختلف في الصناعة لا لأجل الوزن، لأنه يشترط أن يكون تساوي. لكن أعطيته مثلا مئة غرام قطعة ذهب، مئة غرام صافية، وأعطاك مئة غرام من الذهب مصنعة وقيمة المئة ألف ريال، وقال أنا أعطيك هذه بألف ومئة، فهنا يجوز أن تعطيه الفرق، ولا تكون وقعت في الربا، لأجل أن هذه الزيادة من أجل الصناعة والصياغة التي جاءت لهذا الذهب. هذا يتكلم عن حلق اللحى وإسبال الثياب، وقد مر معنا ذكر هذا كثيرا، وقلنا إن الإسبال محرم، إسبال الثياب محرم، سواء كان للخيلاء أو لغير الخيلاء فهو محرم. وإن كان جاءت رواية بتقييد ذلك بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، واختلف أهل العلم بناء عليها، هل قوله خيلاء مقيد للإسبال إذا لم يكن للخيلاء فإنه لا يأثم أو لا، فيه خلاف. ولعل الأرجح والصحيح هو أنه لا فرق في التحريم، في أصل التحريم، إن أسبل خيلاء أو غير خيلاء هو محرم، لكن إن كان خيلاء فإنه يزداد الإثم، فإنه يزداد في العقوبة والإثم، يكون الإثم أكبر. وإلا فالتحريم في كليهما، إن أسبل خيلاء أو أسبل غير خيلاء. وأما حلق اللحية فقد ذكرناه في الدرس الماضي، وأنه لا يجوز، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيرها. يقول: ما الذي تبرأ به ذمة المسلم من عامة الناس مثلنا مما يحدث للمسلمين اليوم من مصائب وواجب النصرة في بعض الأماكن؟ كل بحسبه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن أقل الأحوال أن الإنسان يعيش هم إخوانه المسلمين، وهذا الهم يمكن أن يترجم من خلال الدعاء بكشف الغمة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن مصائب المسلمين تترى وتتوالى علينا حينا بعد آخر، وعواطف المسلمين جياشة، عواطف جياشة، لكنها تحتاج إلى توجيه وإلى ضبط، وأن توقع الموقع الصحيح.